اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم قال رحمه الله تعالى: والوكيل في الخصومة لا يقبض. وكيل في الخصومة وش نسمي نحن؟ ها؟ ماذا يسمونه الناس؟ محامي. وكيل في الخصومة هو المحامي. فهذا الموضع يتكلم الشيخ فيه على أحكام المحاماة، لكن باختصار. لكن باختصار يقول الوكيل في الخصومة لا يقبض. قبل أن ندخل للتفصيل أريد أن أنبهك إلى مسألة تتعلق بالوكالة في الخصومة التي تسمى اليوم المحاماة. هذه المسألة هي أن العلماء قد نصوا على أن من عرف طبعا الوكالة في الخصومة معروفة صح؟ إنسان يجعل إنسانا مكانه ليدفع يرفع كذا في المحكمة. طيب أقول العلماء قد نصوا على أنه إذا عرف أن موكله ظالم أو لا حق له فإنه لا يجوز له أن يقبل التوكيل. فإذا عرف أن الموكل ظالم أو لا حق له فإنه لا يجوز له أن يقبل التوكيل. وبعض المحامين يتساهلون في هذا ويقول هذا الرجال ما شاء الله عنده فلوس كثير الموكل، فإحنا بنكسب منه والذنب عليه. لا، نقول الذنب عليك أنت ويا معا، ولا تكن للخائنين خصيمة. إذن هذه الحالة الأولى، أن يعلم ظلم وكله أنه لا حق له. الحالة الثانية وش هي؟ عكسها، وهي أن يعلم أن موكله له حق، فهذا نقول له أن يدخل في هذا التوكيل. بل أحيانا إذا احتسب في ذلك أنه كان مثلا مظلوم أو نحو هذا فقال أنا أساعده في رفع الظلم عنه، فنقول هذا يكون مأجورا أيضا وليس فقط له ذلك. طيب شو باقي عندنا؟ وش تكون الصورة الثالثة؟ لا يعلم. أي شاك، ما يعلم. فهذا فيه وجهان، شاك يقول والله ما أدري، الرجال جاب لي الأوراق وكذا وأنا ما أدري، أنا شاك يعني متردد. نقول ونحن أيضا المسؤول المفتي أيضا يتردد، لأن ما دمت أنت متردد فهو كذلك، لأنه ما في شيء يستطيع أن يبني عليه. ولكن إذا دخل في مسألة هو شاك فيها ثم تبين له بعد جلستين ثلاث أربع في المحكمة أن الموكل ظالم أو لا حق له، فنقول لا يجوز لك أن تمضي في الخصومة. طيب قال والوكيل في الخصومة لا يقبض. الوكيل في الخصومة طبعا الوكيل هذا يكون مجانا ولا بفلوس؟ ها، يكون بفلوس. محامي في الغالب يكون بفلوس، وهذه الفلوس تكون مبنية على ماذا؟ على ماذا؟ ها، سواء كسب القضية أو لا فإنه يأخذ الفلوس صح؟ ها، لا، يقول لك لابد تكسب القضية. إذا كسبت القضية فإنه يعطيه. طيب وإذا ما كسب فإنهم في الغالب يكون في عقد للإجارة، إجارة على حضور الجلسات ونحو هذا، فهذا شيء والجعالة على ذاك شيء آخر. وفي رسالة علمية في هذه المسألة يعني في أحكام المحاماة. طيب والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. فمثلا إبراهيم يقول يونس ما شاء الله لحن بحجته، يحسن محاماة وكذا وكذا، ولكني لا أمنه أنه يقدر يستلم الفلوس من المدعى عليه. فهل يونس أن يقبض؟ نقول حتى لو سكت إبراهيم ما قال ولا شيء بس وكلته في الخصومة، نقول ليس ليونس أن يقبض. الوكيل في الخصومة لا يقبض لأنه قد يرضى للخصومة إيش؟ من لا يرضاه للقبض، فهو إذا وكلني في إثبات الحق وليس في قبضه. وهذا هو المعمول به عندنا في المحاكم، فإن الوكلاء في الخصومة لا يقبضون شيئا لأنفسهم أو بأسمائهم أبدا أبدا، وإنما الأصل أنهم يقبضون بأسماء من؟ موكليهم، ثم يأخذون حقهم من هذاك. إذا له جعالة له شيء يقبض حقه منه. قال والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض له الخصومة. الوكيل في القبض، ما اسمك يا شيخ أنت؟ محمد. فمحمد مثلا تخرج وراد يسافر، ولكن مستعجل على السفر، وعنده مستحقات في صندوق الطالب، تأمين وأشياء من هذا، وعنده يعني أموال عند شخص آخر خارج الجامعة، فوكل يونس أنه يذهب ويستلم من عند صندوق الطلاب، يستلم الفلوس هذا. قال والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض يونس له الخصومة له الخصومة. فلو ذهب هناك وقالوا له هذا ما له حق، من يقول لك هو مستلم فذهب ليداعي عند العميد وكذا ويرفع، نقول هو مسؤول عن ذلك. لماذا؟ قال لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها إيش؟ عرفا. وجزاه الله خير الشيخ لما قال إذن فيها عرفا وسع لنا الموضوع، وسع لنا فتبين لنا أنه مناط المسألة متصل بماذا؟ بعرف الناس. فلو صار في عرف، لو في تصريح خلاص انتهينا، لكن لو صار في عرف خلاف هذا فنقول نعمل به. قال وإن قال الموكل اقبض حقي من إيش؟ زيد، من زيد، فسمى أحدا. ها قال لي يا نواف يا يونس اذهب اقبض، عندي حق عند زيد، اذهب اقبضه من زيد. قال ملكه من وكيله، لأنه قائم مقامه، يقول ملكه من زيد، هذا نص هذه نص الوكالة. طيب ولو ذهب يونس إلى زيد، وإذا زيد غير موجود في المحل لكن ابنه دائما يجلس في المحل مكانه، فهل له أن يستلم منه؟ نقول نعم له ذلك، له ذلك، لأنه وكيله، قال لأنه قائم مقامه. قال ولا يقبض من ورثته. لو ذهب يونس يطالب عند زيد، وصل البيت ولا في زحام، فرشات، كراسي، عشان موضوع قالوا توفي رحمه الله، طيب فيجي يعزيهم ويقول بس في كلمة راس وشي 100,000 تبع نواف. طيب قال لا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك، يعني لم يؤمر بذلك صريحا، فقال من زيد، زيد نفسه وزيد مات. قال ولا يقتضيه العرف، يقول عرف الناس ليس مضطردا أنه إذا وكله بقبض حقه من إنسان فإنه يذهب ويقبض حتى من الورثة، بل إنه كثير من الدائنين إذا عرفوا أن المدينة قد توفي فإن ذلك يؤثر فيهم، لا تكون مطالبة على الوجه الأول، خصوصا إذا كان محتاج أو يعني فقير أو كذا. قال إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله أو عليه، قبله يعني جهته، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه إذا صلى، يعني في تلك الجهة، قبله أو عليه. قال فله القبض إيش؟ من وارثه، فله القبض من وارثه، لأن الوكالة اقتضت إيش؟ قبض حقه. فلاحظ هنا ما سمى المدين، وإنما سمى إيش؟ الحق، الحق الذي جاء، قال الحق، حق الذي قبله أو حق الذي عليه، فعلق الموضوع بالحق نفسه وليس بالشخص، فنقول فإنه يقبض ولو من الورثة. وهذا يتصل به مسألة يعني عملية، وهي إذا كان إنسان له مداينات على شركة مثلا، شركة فجاء والعقود كانت مع مدير الشركة، فجاء فإذا مدير الشركة قد توفي، فهل له أن يطالب الشركة نفسها؟ ها؟ نعم له أن يطالب. لماذا؟ لأن الديون متوجهة للشركة وليست إلى مدير الشركة، ولو كانت العقود كتبت باسم مدير الشركة لكنها مقابلة للشركة، لهذه الجهة، وليس لشخص مدير الشركة أو رئيسها. قال وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا، لو قال محمد اقبض التأمين الذي عند صندوق الطالب تقبضه اليوم، طيب ذهبت وحاولت كذا، قالوا موظفين غير موجودين اللي عندهم الأمانات هذه والصندوق، فتأتي غدا، يقول لم يملكه غدا فليس ليونس أن يستلمه غدا. شو رأيكم؟ إلا ماذا؟ إلا إذا كان يونس، إلا إذا كان يونس يعرف أنه مقصود محمد الاستعجال فيه سواء اليوم أو غدا أو كذا، فالمقصود يعني إلا أن يخالف ذلك العرف، إلا أن يخالف ذلك العرف. إذن يا موسى إذا قال اقبضه اليوم، فإما أن يكون مراده اليوم يعني اليوم هذا بحدوده إلى غروب الشمس، وإما أن يكون مراده باليوم يعني الاستعجال، يبغى بس أقرب فرصة ممكنة، فنقول إذا كان يريد أقرب فرصة ممكنة فهذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع. نحن أخذنا قبل قليل الوكيل في البيع، وهنا وكيل في تحصيل الديون، توكيل في المخاصمة. طيب ولاحظوا أن الوكالة يعني شيء عجيب، يعني تدخل في مسائل كثيرة وأبواب كثيرة جدا وفيها تفاصيل كثيرة. يقول ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد، إذا أودع ولم يشهد، صورة المسألة، صورة المسألة مثلا ما اسمك أنت؟ ها؟ منتقى هكذا؟ أو منتقى؟ منتقى إيه. فمنتقى أراد يسافر، فقال قال لعصام خذ هذه كتبي أودعها عند يونس. طيب هو من أصحابي وكذا، أودعها عنده، وحتى إذا راجعت من الإجازة فإني أخذها منه. الآن من هو الوكيل؟ عصام. الموكل منتقى. طيب ومن الذي سيوضع عنده هذا الشيء؟ يونس. طيب ما هو هذا الشيء؟ وديعة. الوديعة أمانة صح؟ الوديعة. فهو قد وثق بي لأجل هذا، قال لعصام ضع الكتب عنده. ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد. عصام أودع الكتب عندي وما أشهد، زين؟ وأنكر المودع. أنكر المودع يعني أنكر المودع أنه قد أودعه، أنكر المودع الوديعة. رجع منتقى من الإجازة، سلام يونس كيف الحال أو شيء، طرق الغرفة، فتح يونس، سلام عليكم السلام. يقول منتقى الكتب. قال يونس من الكريم؟ ممكن نتعرف عليك؟ كان وجهك ليس بغريب، كان التقيتك مرة مطعم ولا شيء، إيش ال... قال كتب. قال كتب إيش؟ ما قال أنا كنت زميلك معاملات اثنين، نسيت أبدا لا أذكر شيئا من ذلك. كتب عصام صورة شيء؟ قال أبدا ما أودعني شيئا. فهل لي منتقى يذهب لعصام يقول له اضمن قيمة الكتب أو اضمن مثلها لو كانت مثلية، هل له أن يطلب منه؟ يقول لا لا لا يطالب، حتى ولو لم يشهد على الإيداع، حتى ولو لم يشهد على الإيداع. لماذا؟ انظر قال لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في التلف، يقبل قوله إيش؟ في الرد والتلف. يعني يقول لك أرأيت لو يونس أقر باستلام الكتب ثم لما جاء منتقى يستلمها قال يونس والله فعلا أنا استلمتها ولكن قد سرقت، ألا يقبل قولي؟ بلى يقبل قولي، لأني أمين ومودع، والمودع يقبل قوله فهو أمين. فيقول ما دام كذلك، ما دام أنه يقبل قوله في التلف فيقبل قوله في العدم أصلا. هو أصلا إنما اختار لأنه يعتبر أنني أمين على هذا، فهمت؟ فهو قد قبل قولي ضمنا. قال وأما الوكيل في قضاء الدين، وأما الوكيل في قضاء الدين، هذه تجعل بين قوسين العبارة هذه كلها السطرين. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد، هذان قيدان، إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد، قال إيش؟ ضمن، يعني فإنه يضمن، يعني فإنه يضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان، تقدم في الضمان. قال لك في الحاشية إيش قال؟ قال لعله إيش؟ وتقدم في الرهن كما هو الواقع، أي عند قوله كوكيل في قضاء الدين فحكمه حكم العدل. ما صورة المسألة؟ صورة المسألة توكلني أنت في قضاء دينك، في قضاء، تقول خذ هذه 50,000 ريال روح وصلها البكر فإن له علي دينا، هذا أنا وكيل في إيش؟ في قضاء الدين. قال وكيل في قضاء الدين هذا ليس مثل الذي قبل قليل، ليس مثل عصام الوكيل في الوديعة. الوكيل في الوديعة لو أنه ما أشهد نقول ما يضمن، لكن الوكيل في قضاء الدين ماذا؟ قال لابد إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد، قال ضمن إذا أنكر رب الدين، رب الدين بكر أنكر ماذا؟ ها؟ أنكر السداد، أنكر السداد، قال أبدا ما سددني يونس، أنت تقول أنه سدد، ما سدد، فنقول إن يونس يضمن إذا أنكر رب الدين. لماذا؟ السؤال إيش الفرق؟ يعني لماذا فرقنا بين هذا المثال وهذا المثال؟ الشيخ لماذا ذكر هذا الوكيل في قضاء الدين؟ ذكره لأنه في مشابهة، في نوع مشابهة، لكن الحكم في فرق. الفرق هو أن وكيل الإيداع ما يضمن ولا يسع عليه إشهاد ولا شيء، وهذا نقول إذا لم يشهد فإنه يضمن. لماذا فرقنا بينهما؟ في المثال الأول وديعة وأمانة وما في شيء يقابل هذا المعنى، هذا مستأمن للإيصال وهذا مستأمن للحفظ. وأما هنا فالدين، الدين هو ثابت يقينا في ذمتك لما وكلتني، صح ولا لا؟ ثابت في الذمة. فالأصل أنك ما سددت، الأصل أنك ما سددت، فالذي سينقلنا عن هذا الأصل ما هو؟ هو شيء ثابت يقيني مضبوط. ما هو؟ هو وجود التسليم مع الإشهاد على ذلك. بقيت مسألتان أريدك أن تكتبهما هنا من فضلك. وهاتان المسألتان كلتاهما على المذهب، كلتاهما على المذهب، يعني فيهما خلاف، لكن أنا أذكر لك المذهب فيهما. مسألة الأولى: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب بكذا، لا بأس أن يقول بع هذا الثوب بكذا، فما زاد فهو لك. واضح هذا؟ هذه يحتاجون إليها كثير في المحلات، صح؟ روي عن ابن عباس عند البخاري معلقا القول بها. كيف يعني؟ يعني بعض المحلات كبيرة عنده أشياء كثيرة، يقول شوف، يقول المسوقين الذين عنده العمال، يقول شوف أنا أريد كرتون الماء، أريد يباع ليس بأقل من 17 ريالا، أنا أريد 17. أنت وشطارتك كما يقولون في الزائد على هذا، اللي تقدر تجيبه هذا لك. هذه وإن كانت صورتها صورة توكيل في البيع بجعل، إلا أنها شبيهة بالشركة كما سيأتيك إن شاء الله تعالى، لكن هم يذكرون في هذا الموضوع. مسألة ثانية وهي كذلك لا علاقة بهذا: يجوز أيضا على المذهب أن يقول كل ثوب بعته فلك على بيعه كذا، كل ثوب بعته فلك على بيعه كذا. واضح هذه؟ هذه كثير يسوونها وين؟ في المحلات اللي تكون بيعاتهم أشياء كبيرة، طيب خيام سيارات، أشياء من هذا، مو خيام بلاستيك صغير هذه، لا يعني الخيام الكبيرة 5000 7000 10000، السيارات، أشياء الدراجات المرتفعة السعر، فيقولون تجد أنه المسوق من يوم تدخل وهو يدور معك. السبب هم جعلوا له حافزا، يقولون كل سيارة تبيعها من السيارات هذه فلك 500 ريال، يقولوا يسمونه بونص أو شيء من هذا إضافة. هذا ما الحكم فيه؟ نقول على المذهب هذا جائز، على مذهب هذا جائز، مناسبته أنه توكيل، ولكن توكيل بجعل وهو شبيه بالشركة كما سيأتيك. هذه الأشياء يسمونها باللغة اليوم معاصرة إيش؟ حوافز، يسمونها حوافز، حوافز تسويقية يعني أو كذا، وفيها رسالة، فيها رسالة دكتوراه أو ماجستير نسيت، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.